تعطيني صغري تعطيني. لفي ميتي ريزوت حكيمة كشي مبارك يا أحلي ماري ويحيوك يا أحلي مغربة ولتونيزيا ويحيوك يا أحلي ساشينيا. صغريتا صغريتا عروسة يا شابة بالهمة خارجة الوهرانية بالتاج تحفة بالشدة واقفة الثانية قلبة بوخاجة بصغاري زاهية العاصمية داخلي للحومة بالكوتاج والهمة الثانية زي السلطانها واللي ما في جابها العباسية نفرح وطوبة في لبنى الشافة العجابية